دايما هو روحي انا ساكن هو قلبي انا دايما هو روحي انا ساكن هو هو الحياة بالمحب مهيم بالمحب. الحياة.